بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. بسم الله في كل ابتداء، والحمد لله على السراء والضراء، رحمن الدنيا ورحيم الاخره. يقول رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخذتي، وانا ارأف بعبادي من الام وابنها. فحمد لك يا من اعترف بفضلك كل حاضر وغائب، حمد لك يا من نطقت بوحدانيتك الكائنات. فالسماء دائما وابدا تقول سبحان من بمشيئته رفعني بلا عمل ومهد من هذه. والبحار تقول سبحان من بمشيئته اجراني واسال عيوني لخصاني ورواني. والمسلم يقول سبحان من اطلع علي في المعصية ورآني، فلما رآني سطرني وغطاني، ولما تبت إليه تاب علي وهداني. سبحانك ربنا، إذا قلت يا مولاي نفاني، يا واحدا في ملكه ما له ثاني، أعصاك تسترني أنساك تنقرني، فكيف أنساك يا من ليس أنساك. أيها الأخوة المؤمنون، يقول رسول مصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم واعظين اثنين، واعظ صامت وواعظ متكلم. أما الواعظ الصامت فهو الموت، وأما الواعظ المتكلم فهو القرآن الكريم. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. أيها المعزوم الكرام، إن سألوني عن ربي قلت رحمانا رحيما، وإن سألوني عن نبيي قلت رسولا حليما، وإن سألوني عن ديني قلت إسلاما عظيما، وإن سألوني عن عبادي قلت قرآنا كريما. التي صعد بها يدور علينا ولإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والمقيم النفاس في محافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور. لك عم تحمق مرضى بيتك لك اللي تحمق مرضى بيتك. تعال بقى انت مكان هنا، بص هنا انا مكان هنا، بص حط بص هنا اهي. بص مريش انا مش عكسك، انا في التصوير يعني. لا عادي هو نفسي غير شباب. ازيك عم عم تظبط انت عم ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم صليك عم تترد. عليك يا دكتور. الله أكبر الله أكبر الله الله ما شاء الله العظيم. الله أكبر. سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. Thank you. يكرمك يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب يا رب يا رب. ومن يفعل ذلك فلن تبر الله يذكر الله. الله يفتح عليك. الله يبارك فيك. ربنا يرضى عنك. كتير كتير عند حضرتك. ربنا يبارك فيك. Oh, يحذركم الله نفسه دخلت كالعلم من اعلام القراء down. عالم الكره يا شيخ رضا والله يا عم شيخ رضا الله ربنا يرضى عنك يا رب يا رب يا رب كمان

يا رب يا رب دخل علي Thank you.